أرسم لأمتك المسار يا ثابتا رغم الحصار، ستظل تحيا بيننا والليل يعقبه انتصار. أرسم لأمتك المسار يا ثابتا رغم الحصار، ستظل تحيا بيننا والليل يعقبه انتصار. أرسم لأمتك المسار يا أفديك يا من بالدماء ضحيت كي لا نستباح، يا من بعظمك قد صنعت لقهرهم أقوى سلاح. أفديك يا من بالدماء ضحيت كي لا نستباح، يا من بعظمك قد صنعت لقهرهم أقوى سلاح. أثبت فإنا قادمون من الرواب والبطاح، سنصوغ تاريخا تزينه أساطير الكفاح. أثبت فإنا قادمون من الرواب والبطاح، سنصوغ تاريخا تزينه أساطير الكفاح. المسار يا ثابتا رغم الحصار، رغم الحصار تحيا بيننا والليل يعقبه انتصار. أرسم لأمتك المسار يا ثابتا رغم الحصار تحيا بيننا والليل يعقبه انتصار. إن الشهادة عندنا شرف وأسمى الأمنيات، وسلاحنا إيماننا وصغارنا رضعوا الثبات. إن الشهادة عندنا شرف وأسمى الأمنيات، وسلاحنا إيماننا وصغارنا رضعوا الثبات. من يعشق الفردوس هل يخشى الجراح والممات؟ فاستبشري يا أمة المختار إن النصر آت. من يعشق الفردوس هل يخشى الجراح أو الممات؟ فاستبشري يا أمة المختار إن النصر آت. ستظل تحيا بيننا والليل انتصار. أرسم لأمتك المسار يا ثابتا رغم الحصار، ستظل تحيا بيننا.